يقول لغة الحبس، وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. هذا تعريف حبس مال، حبس رقبة المال يعني، فلا يتصرف فيها ببيع ولا هبة. ووصف هذا المال بقوله يمكن الانتفاع به، فما لا ينتفع به كما سيأتينا لا يصح وقفه مع بقاء العين، أما ما تزول عينه لا يصح وقفه. وستأتينا كل هذا في سيأتينا الكلام عن هذا في الأبيات. بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، يعني شرط المصرف أو الموقوف عليه أن يكون مباحا، هذا تعريفه. وسيأتينا الحديث عن هذه الأركان التي تعرض لها في التعريف من خلال الأبيات. الوقف يقول يصح، قال رحمه الله في البيت الأول: صحته من مالك تبرعا بكل عين جاز أن ينتفعا. أشار في أوله إلى الصحة، إلى حكمه، وهو أنه يصح إذا اجتمعت هذه الشروط. يصح يعني جائز، بل مستحب، والدليل على استحبابه السنة النبوية واتفاق الصحابة. السنة حديث وقف عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح، أنه أصاب أرضا بخيبر فقال: يا رسول الله، أصبت مالا لم أصب أنفس منه أو لم يكن عندي أنفس منه، فما تأمرني؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني حبست أصلها وتصدقت بثمرة هذا الأصل. وكان هذا أول وقف في الإسلام، وقف عمر رضي الله تعالى عنه، كما يقوله كثير من العلم. والحديث الثاني أيضا حديث المشهور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فسر العلماء الجارية بالوقف، وسيأتينا أنهم اشترطوا البقاء في العين استدلالا بهذا اللفظ النبوي: صدقة جارية. ثم شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن أركان هذا العقد، عقد الوقف. أول هذه الأركان الواقف، قال: من مالك تبرع، هذا شرط الواقف، أن يكون مالكا ويصح تبرعه، مالك أو نائب عن المالك، مالك أو نائب عن المالك، لأن هذا من جملة التصرفات في الأموال يعني الوقف، فلا بد أن يكون من مالك. أما من لا يملك فليس له أن يتصرف في مال غيره. شرط هذا المالك أن يكون صحيح التبرع، لأن الوقف تبرع صدقة، فشرطه أن يكون صحيح التبرع. وصحيح التبرع قد مضى معنا أكثر من مرة في غير باب، هو ما اجتمعت فيه صفات أربع: أن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون مختار يعني غير مكره، وأن يكون غير محجور عليه، غير محجور عليه. فمتى اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع فهو أهل للتبرع. فالمجنون لا يصح تبرعه، والصبي لا يصح تبرعه، والمحجور عليه سواء بفلس أو بسفه لا يصح تبرعه، والمكره أيضا لا يصح تبرعه، والولي على الصغير أو المجنون لا يصح تبرعه، لأن تصرفه بالمصلحة والتصدق أو التبرع بأموال من ولي عليه ليس من المصلحة، فلا بد أن يكون أهلا للتبرع. بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء، هذا حديث عن الركن الثاني وهو الموقوف. الموقوف ما هو؟ قال: بكل عين. الباء هنا بمعنى فيه، يعني في كل عين، صح في كل عين أو صح بكل عين. فقوله عين خرج بها المنفعة، المنفعة، لأن الأموال إما عيان وإما نافع، إما عيان وإما منافع. فالوقف يرد على العين ولا يرد على المنفعة، لا يصح وقف المنفعة. يعني ما يصح أن يقول وقفت سكن هذه الدار، لكن الدار نفسها تبقى على ملكه، على ملكه هو، له أن يتصرف فيها متى يشاء، فلا يصح، لا يصح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الحديث قال إن شئت حبست أصلها، حبست أصلها وتصدقت بها. فمورد الوقف هو العين، هو العين. فلا يصح التبرع بالمنافع مع الاحتفاظ بالملك للعين، بالملك للعين بكل عين. جاز أن ينتفع بها بكل عين، ينتفع بها انتفاع مباح شرعا، انتفاع معتبر شرعا. فلا بد إذن أن تكون عينا، وأن تكون عين فيها منفعة، فيها منفعة. شرط هذه المنفعة أن تكون منفعة مباحة شرعا، منفعة مباحة. فما فيه منفعة محرمة لا صح وقفه، ما فيه منفعة لكن المنفعة محرمة لا صح وقفه. مثل آلات اللهو مثلا، المعازف ونحو ذلك، فيها منافع لكن منافع محرمة، فلا يصح وقفها، لأن هذه صدقة، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، فلا يصح وقف ما فيه معصية. وما ليس فيه منفعة كذلك، ما ليس فيه منفعة لا يصح وقفه. أما ما فيه منفعة مؤجلة، يعني ليست منفعته الآن إنما ستحصل بعد ذلك، فهذا أيضا يصح وقفه، صح وقفه. مثل الحيوان الصغير الذي يركب، الحمار دائما يمثلون بالجحش الصغير، حيوان صغير ما ينتفع به الآن لكن سينتفع به مآلا، فهذا صح وقفه. وإن كانت المنفعة غير موجودة الآن لكنها ستوجد، ستوجد. فالمقصود بالمنفعة إذن إما أن تكون موجودة، وإما أن تكون وإما أن تكون العين في مآلها إلى الانتفاع بها، في مآلها إلى الانتفاع بها مع البقاء. الشرط أن تكون هذه العين أيضا تبقى مع الانتفاع بها، فما لا ينتفع به إلا بإتلافه، بإهلاكه، لا يصح وقفه. ما لا ينتفع به إلا بإتلافه، بإهلاكه، لا يصح وقفه. فالطعام مثلا، الطعام لا ينتفع به إلا بأكله، فهذا لا يصح وقفه، لأن الحديث كما سمعتم قال فيه عليه السلام إن شئت إيش حبست أصلها، حبست أصلها. فالتحبيس، التحبيس يقتضي التأبيد، يقتضي أن هناك شيء يبقى، والانتفاع بثمرة هذا المحبوس أو بثمرة هذا الحبيس. فما كان يذهب بنفسه فإنه لا يصح أن يطلق عليه بأنه حبيس أو بأنه حبس أو بأنه أوقف. فلا بد أن تكون العين الموقوفة إذن مما يصح أن يقال عنها بأنها حبست أو أوقفت. أما إذا لم تحبس فإنه لا يصح وقفها. فالطعام كما قلنا لا يصح وقفه لأنه لا ينتفع به إلا بأكله. الدراهم والدنانير، الريالات يعني، لا يصح وقفها على المذهب لأنه لا ينتفع بها إلا بذهابها، بانتقالها. بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء. ثم انتقل رحمه الله تعالى الحديث عن العقد نفسه فقال منجز، منجز يعني شرط الوقف أن يكون منجزا فلا يصح تعليقه كسائر العقود، كسائر العقود. يقول وقفت هذا على كذا، حبست هذا على كذا، هذا صدقة جارية مؤبدة نحو ذلك. أما إذا قال إن جاء زيد فقد أوقفت هذه الدار على الفقراء، أو إذا جاء شهر رمضان أوقفت هذه الدار على الفقراء، فهذا معلق بمجيء شيء، والعقود لا بد أن تكون منجزة العقود، لا بد أن تكون منجزة، هذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية، وإن كان المسألة فيها كلام كما قلنا من قبل. منجزا على موجود، هذا كلام عن الموقوف عليه. تكلم أولا عن الواقف وهو مالك تبرع، تكلم ثانيا عن الموقوف، العين الموقوفة نفسها، قال عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء، ثلاث صفات. تكلم عن العقد فقال شرطه أن يكون منجز، شرطه أن يكون منجز فلا يقبل التعليق. انتقل الحديث عن الموقوف عليه فقال موجود إن تمليكه تأهلا، فلا بد أن يجتمع فيه أمران. الأمر الأول أن يكون موجودا، فلا يصح الوقف على المعدوم، لا يصح الوقف على المعدوم إلا تبعا كما يقولون، لكن أصالة لا يصح الوقف على معدوم. فلو لم يكن له أولاد قال وقفت هذا على أولادي، فهذا وقف على من؟ على معدوم، وقف على معدوم فلا يصح. أما المعدوم التابع لموجود فيصح، يصح إذا قال وقفت هذا على أولادي وله أولاد، وله أولاد، وكلمة أولادي هذه تشمل أولاده من الصلب وأولاد أولاده وإن نزلوا، وإن نزلوا فإنهم يدخلون تحت قولنا ماذا؟ أولاد، أولاد. فأولاد الأولاد يدخلون في الوقف وإن كانوا معدومين وقت الوقف، وقت العقد معدومين، لكنهم دخلوا تبعا للموجود، صح في الموجود هم الأولاد، فدخل غير الموجود تبعا. أما إن كان الموقوف عليه ابتداء معدوم فهذا لا يصح على موجود. الشرط الثاني أن يكون أهلا للملك، أهل لأن يملك يعني يصح ملكه، إن تملكه تأهلا. أما إذا كان لا يملك فالوقف عليه لا يصح، إن كان لا يملك فالوقف عليه لا يصح. فالبهيمة مثلا، البهيمة لا تملك فالوقف عليها لا يصح. العبد لنفسه هو لا يملك فالوقف عليه لا يصح، أما لسيده يملك، العبد يملك لسيده، فلو وقف إنسان على العبد يقصد عين العبد يعني لنفس العبد فهذا وقف على من لا يملك، أما إذا وقف على العبد وهو يقصد سيد العبد فهو وقف على من يملك. فشرطه إذن أن يكون أهلا للملك، فإن لم يكن أهلا للملك لم يصح. إن تملكه تأهله. ثم انتقل رحمه الله تعالى الحديث عن صيغة الوقف، صيغة الوقف وهي الركن الرابع من أركان العقد، الركن الرابع الصيغة. والصيغة لا بد فيها من إيجاب وقبول في حال، وفي حال لا بد فيها من الإيجاب، لا بد فيها من الإيجاب، لأن الوقف نوعان، وقف على معين، وقف على غير معين. وقف على معين مثلا يقف على زيد، على عمر، فيقول وقفت هذه الدار على زيد، هذا وقف على معين، يعني منافع هذه الدار لمن؟ لزيد، مدة حياة زيد، تمام، فيملك المنفعة، لكن الرقبة نفسها يعني الدار نفسها لا يملكها. سيأتينا في آخر الباب أن الرقبة نفسها ملك للباري سبحانه وتعالى، لكن هذا المعين الذي وقفت عليه الدار يملك المنافع فينتفع بها، ينتفع بها. فإذا تلفت هذه العين، إذا تلفت هذه العين تعطلت هذه المنفعة، فهذا الباقي منها، الباقي من هذا العين للمالك وهو الباري سبحانه وتعالى. لو انهدمت هذه البيت، احترقت أو نحو ذلك، تعطلت المنفعة، ما بقي منها للمالك. أما هذا الموقوف عليه كان يملك ماذا؟ يملك المنفعة فقط. إذن يصح الوقف على معين، يصح الوقف على أشخاص معينين. وهذا الذي فعله الصحابي لما أرادني أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، لما أرادني يتصدق بيرحاء، بيرحاء جعلها في حسان وأبي، جعلها في حسان وأبي، لأن النبي عليه السلام أمره بأن يجعلها في الأقربين، في الأقربين. فكان أقرب من وجد ممن يجتمع معه في الجد حسان وأبي فجعلهما فيه، فدل هذا على أنه يصح صرف الوقف إلى معين، لكن المعين يملك، يملك المنافع. أما الرقبة نفسها فسيأتينا أنها الباري. هذا النوع الأول من الوقف. النوع الثاني من الوقف أن يقف على جهة، سيأتينا الحديث عنها أيضا، على جهة، مثل يقف على المساجد، على طلبة العلم، على الفقراء، على المجاهدين نحو ذلك، جهة عامة. ففي الصورة الأولى وهي إذا وقف على معين، إذا وقف على معين، الشافعية رحمه الله يقولون يشترط القبول، اشترط القبول، يعني لابد إذن أن تكون صيغة العقد في الوقف على معين من إيجاب وماذا وقبول، لأنه نوع هبة، الوقف نوع هبة، كأنه وهبه هذه المنافع. أما إذا كان الوقف على جهة عامة فيشترط الإيجاب ولا يشترط القبول، لا يشترط القبول بل لا يمكن، لأن العامة، الجهة العامة لا تنحصر. فإذا الصيغة لابد فيها من إيجاب وقبول. الإيجاب هذا له ألفاظ صرائح تدل عليه، كان يقول وقفت أو أوقفت أو حبست أو سبلت. ونحوها من الألفاظ التي تدل على أنه تصدق بها صدقة دائمة، إذا قال هذه صدقة مؤبدة، هذه صدقة دائمة أو نحو ذلك، فكل ذلك ينعقد به الوقف، وينعقد بالكتابة مع النية لأنها كناية، وينعقد بإشارة الأخرس لأنها تقوم مقام لفظ الناطق، لفظ الناطق. الآن بدأ يتكلم في هذه الأبيات عن أنواع الصيغة، الصيغة. قال وسط وآخر إن انقطع فهو إلى أقرب واقف الرجع. الوقف يقول له أول ووسط وآخر، يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون أول وآخر بس، أول وآخر. فالصورة الكاملة يعني الأكثر أجزاء أن يكون فيها أول وفيها وسط وفيها آخر. يقول مثلا وقفت هذا على زيد، وقفت هذا على زيد، ثم على عمرو، ثم على الفقراء، ثم على الفقراء. فهذا الآن جعل وقفه ثلاث طبقات هكذا، الطبقة الأولى، فإذا انتهت انتقل إلى الطبقة الثانية، فإذا انتهت انتقل إلى الطبقة الثالثة، أول وسط وماذا وآخر. في هذا المثال الذي ذكرته صحيح الوقف على الطبقات الثلاث، فيصرف الوقف للطبقة الأولى، فإذا انقرضت انتقل إلى التي تليها لأنه هكذا تصدق، فإذا انقرضت انتقل إلى الثالثة. لكن أحيانا يكون الطبقة الأولى مثلا التي جعلها في أول الوقف ممن لا تجتمع فيه الشروط السابقة، لا يصح أن يكون موقوفا عليه، لا يصح أن يكون موقوفا عليه في الطبقة الأولى. مثلا قال وقفت على أولادي، ما عندهش أولاد الآن، الآن زمن الوقف يوم انعقد الوقف ما عنده أولاد، قال وقفت هذا على أولادي ثم على الفقراء، ثم على الفقراء. طيب، فهذا جعل الوقف أول ماذا وآخر، لكن الأول، الأول لم تجتمع فيه شروط الموقوف عليه، لم تجتمع فيه شروط الموقوف عليه، يعني الوقف عليه لا يصح، الوقف عليه لا يصح. واضح؟ فهذا يعبرون عنه بالمنقطع، حيث كان الموقوف عليه، حيث كان الموقوف عليه ليس أهلا لأن يوقف عليه، يعبرون عنه بماذا؟ بالمنقطع، يعني الوقف منقطع هنا غير منعقد، منقطع. لكن إذا انقطع في أوله، إذا انقطع في أوله بطل الوقف كله، بطل الوقف كله، لم يصح. فهذا الذي قال وقفت على أولادي ولا أولاد له ثم على الفقراء، هذا الوقف باطل لأنه لم ينعقد في الأصل في الأول، تمام. فما دام لم ينعقد في الأول لم يجري للتالي، لم يجري للطبقة التي تليها. هنا رحمه الله تعالى في البيت ذكر الانقطاع في غير الأول، الانقطاع في غير الأول، قال وسط وآخر إن انقطع، فهو بين لنا حكم الوقف حين انقطع الوسط أو حين انقطع ماذا؟ الآخر. لأنه يصح في كلا الحالين، يصح في كلا الحالين، إن انقطع في الوسط أو انقطع في الآخر فهو وقف صحيح، لكن نحتاج فقط أن نعرف كيف نفعل، فهمنا؟ أما إذا انقطع في الأول لم ينعقد فهو باطل أصلا، فلا داعي للحديث عنه، فهمنا؟ فمنقطع الأول لم يتحدث عنه في البيت لأنه باطل، إنما تحدث عن منقطع الوسط ومنقطع الآخر. فيقول لك ووسط وآخر إن انقطع، يعني بأن كان الوسط لا يصح الوقف عليه، لم تجتمع فيه، لم تجتمع فيه شروط الموقوف عليه في الوسط. مثلا قال وقفت على زيد، وزيد موجود أهلي أن يملك، وقفت على زيد، صح الوقف ولا ما صح؟ صح. ثم على حمار عمر مثلا، ثم على الفقراء، هذا أين انقطع؟ في الوسط، انقطع في الوسط، هكذا انقطع في الوسط. أو انقطع في الأخير بأن ذكر، قال مثلا وقفت على زيد ثم على عمر ثم على حمار فلان، فهذا منقطع أين؟ في الأخير، في الأخير. في كلا الحالين قلنا الوقف ماله صحيح، الوقف صحيح، والطبقة التي هي أهل لأن تملك تملك في زمنها، يعني بحسب ترتيبها، بحسب ترتيبها تملك المنافع بحسب ترتيبها، فالأول يملك زمنه، فإذا انقرض الأول، انقرض الأول في المثال الأول الذي ذكرناه وهو منقطع الوسط، منقطع الوسط، الوسط هذه الحلقة التي في الوسط، الطبقة التي في الوسط ليست أهلا لأن تملك، فأين يذهب الوقف؟ فهمنا جماعة؟ أين يذهب الوقف في هذه المدة؟ إذا كانت هذه الطبقة معلوم متى تنتهي، يعني يمكننا العلم، يمكننا أن نعلم متى تنقرض، ركزوا جدا، ها؟ طبقة في الوسط ليست أهلا لأن تملك، فالوقف عندها منقطع، الوقف عندها منقطع، لكن لها حالان، إما أن تكون مما يمكن العلم بزمن انقراضها متى تنتهي، أو لا يمكن أن تعلم، مثل أن يقول كما قلنا بهذا المثال أوقفت على زيد ثم على حمار عمر مثلا، فحمار عمر موجود لكنه لا يملك، هكذا، لكن نعلم متى ينقرض، يوم ما يموت الحمار هذا نعرف أنه انقطع زمن الطبقة الثانية، هكذا لا. في حالة ثانية يمكن أن يقول لنا في مثال آخر، يقول وقفت على زيد ثم على رجل ثم على الفقراء مثلا، على زيد ثم على رجل ثم على الفقراء، صح العقد، صح هذا الوقف لأنه قد صح في الأول، هكذا. في الوسط غير صحيح، في الوسط غير صحيح لأنه هذا مجهول، ما ندري من هو، هكذا ولا لا؟ ومع كونه ليس أهل الملك لأنه مجهول أيضا لا نعلم نحن متى ينقرض، فهمتم الصورة؟ في الحالة الأولى إذا علمنا زمن الانقراض حكم المنقطع الوسط هو الذي ذكره هنا في البيت، فهو إلى أقرب واقف، إلى قريب الواقف، يعني في زمن هذه، في مدة هذه الطبقة منافع الوقف تصرف إلى قريب الواقف، قريب الواقف يعني أقرب الناس إلى الواقف، أقرب الناس إلى الواقف من الفقراء. لماذا إلى أقرب إلى قريب الواقف؟ قال لأنها صدقة، والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على غيره كما ورد في ذلك النصوص. فمصلحة الواقف تقتضي أن نصرفها إلى الفقراء من أقاربه، لأن صرفها إلى الفقراء من أقاربه أنفع له من صرفها إلى غيره من الفقراء، فتصرف إلى أقرب القرابات إليه. فهمنا جماعة؟ لماذا صرفناها إلى القريب؟ لهذا المعنى قلنا، لأن الصدقة على القريب صدقة، وماذا؟ صدقة وصلة، صدقة وصلة، وتنفق ما بقيت هذه الطبقة التي كانت في الأصل موقوف عليها لكنها لا تملك. في هذا المثال الذي ذكرناه، في هذا المثال الذي ذكرناه تعطى منافع الوقف لأقاربه مدة بقاء الحمار، فإذا مات الحمار انقرضت هذه الطبقة هكذا، فيرجع بعد ذلك إلى الطبقة التي اشترطها الواقف، إلى الطبقة التي اشترطها الواقف. فهمنا يا شباب؟ هذا فيما لو علم زمن انقراض الوسط. أما إذا لم يعلم زمن انقراض الوسط فهذا ينتقل الوقف إلى الطبقة الثالثة مباشرة. قال وقفت على زيد ثم على رجل ثم على الفقراء، بموت زيد ينتقل الوقف إلى من؟ إلى الفقراء مباشرة. الوسطى هنا، الوسطى لا تراعى، لا تراعى ولا تبذل منافع الوقف لمن؟ للقرابات، لأنه لا يعلم زمن انقراض هذه الطبقة، لا يعلم زمن انقراض هذه الطبقة. أما إذا انقطع في الآخر فالأمر عندكم ظاهر، بمجرد انقراض ما قبل الآخر فإنها تنتقل إلى قرابات الميت، تنتقل إلى قرابات الميت، وتبقى بعد ذلك وقفا في من؟ في قرابته، وقفا في قرابته. هذا القرب ما هو ما حده؟ يعني من هو هذا القريب؟ هل قريب الإرث أو قرابة الرحم؟ محل خلاف بين العلماء. الشافعية يقولون المقصود بالقرابة هنا قرابة الرحم، قرابة الرحم يعني يراعى فيها قرابة الرحم لا قرابة الإرث. فيدخل في الوقف من لا يرث في بعض الأحيان، ابن البنت مثلا، ابن البنت قريب هكذا، لكن قرابة رحم ولا قرابة إرث؟ رحم. قرابة رحم، لأنه ليس من الورثة، ابن البنت ليس من الورثة لكنه قريب ابن، سماه النبي عليه الصلاة والسلام ابنا، قال إن ابني هذا سيد هكذا، فهو ابن لكنه غير وارث، فيدخل في قرابة الواقف حين نصرف الوقف إلى القرابة. فإن تساوى مع غيره من الورثة في الدرجة، ابن ابن وابن بنت، ابن ابن وابن بنت، استويا في الدرجة من حيث قرابة إيش؟ الرحم، قرابة الرحم، وفضل ابن الابن بقرابة ليش؟ الإرث، يعني كونه من العصبة، كونه من العصبة الذين يرثون. قرابة الإرث هنا لا تأثير لها، لا تأثير لها، فما دام استويا في قرابة الإرث فيعطيان السواء، بالسواء، بالسواء، لأن المعتبر قرابة ماذا؟ قرابة الرحم، وهم استوى، هذا ابن ابن وهذا ابن بنت، ابن ابن وابن عفوا ابن ابن ابن وابن بنت، ابن بنت، ها استويا في القرب ولا ها أحدهما أقرب من الآخر، فابن البنت أقرب من ابن ابن الابن هكذا أقرب، وإن كان ذاك عاصب، ذاك عاصب أقرب من حيث الإرث، ذاك يرث وهذا لا، وهذا لا يرث، لكن هنا في الوقف نعطي لمن؟ ها لابن البنت، أعطي لابن البنت، وهكذا. فهو إلى أقرب واقف يعني إلى أقرب قريب للواقف، والمقصود بالقرابة قلنا قرابة الرحم. قال والشرط فيما عم نفي المعصية، يعني إذا كان الوقف على جهة عامة، قد سبق معنا أنه هذا نوع من الوقف يصح، كذا يصح الوقف على جهة عامة ولا يشترط القبول حينها، لكن يشترط أن تكون هذه الجهة جهة قربة، جهة قربة، أو بعبارة أدق اشترط أن لا تكون معصية، اشترط أن لا تكون معصية. قال والشرط فيما عم نفي المعصية، فلا يصح الوقف على المعاصي أو على ما يعين على المعاصي، لأن الله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما يصحش الوقف مثلا على المراقص، ولا يصح الوقف على الكنائس لأن هذه كلها معاصي، ولا يصح الوقف على اذكر لنا أمثلة المعاصي. دور السينما، دور السينما إذا استعملت في المعصية، دور السينما إذا كانت في المعصية، أيوة إذا كانت في معصية، إذا كانت في معصية، لأنه هذه كلها يمكن أن تستعمل في معاصي، يمكن أن تستعمل في مباحات، فالشرط ألا يكون في معصية، يعني إذا أوقف على ما يستعمل في معصية يتعين المعصية فإنه لا يصح وقفه. والشرط فيما عمن في المعصية للدليل الذي سمعت. ثم انتقل إلى شروط الواقف، فقال رحمه الله وشرط لا يكره التبع، وشرط لا يكره التبع، يعني والتبع شرطه إن شرط بأنه لا يكره، والتسوية أي والتبع شرطه إن شرط التسوية، والضد يعني اتبع شرطه إذا اشترط ضد ما سبق، ضد التسوية بأن فضل بعضهم على بعض، والتقديم والتأخر يعني واتبع شرطه في التقديم والتأخر. فالخلاصة أنه يتعين اتباع شرط الواقف حيث كان له شرط، حيث كان له شرط. والدليل على هذا حديث عمر لما أوقف، لما وقف أرضه قال فوقف فجعلها عمر في الفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، والضيف وأجاز لمن يتولاها أن يأكل منها وأن يطعم منها صديقا غير متأثل مالا، غير متأثل مالا. هذا كله شروط في وقف عمر رضي الله تعالى عنه. والعلماء عندهم قاعدة مشهورة يقولون شروط الواقف كنصوص الشارع، شروط الواقف كنصوص الشارع، وإن كان بعد ذلك يختلفون في المراد بهذه القاعدة، شروط الواقف كنصوص الشارع. الشافعية وأظن الجمهور معهم يقولون شروط الواقف لازمة الاتباع كما أن نصوص الشارع لازمة الاتباع، واضح يا جماعة؟ وبعض العلماء يقول شروط الواقف تفهم كما تفهم نصوص الشارع، يعني يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فهذا مراد العلماء حين يقولون شروط الواقف كنصوص الشارع، لكن الجمهور على أنه لا بد من اتباع شروط الواقف، لا بد من اتباع شروط الواقف، ومنهم الشافعية فيقول لك اتبع شرطه إذا شرط أنه لا يكره، سواء لا يكره مدة معينة أو لا يكره مطلقا يلزم أن يتبع شرطه. فلو أوقف داره مثلا، أوقف داره على أولاده بشرط ألا يكره، نحن قلنا أن الوقف ألنا الموقوف عليه إنما ينال من الوقف ماذا؟ المنافع، مش هكذا ولا؟ أما الرقبة فسيأتينا أنها لله. فلما أوقف هذه الدار على أولاده صاروا يملكون منفعة الدار، يملكون منفعة الدار هكذا، فهل يجوز لهم أن يكروا هذه الدار؟ هل يجوز لهم؟ يعني كان له مثلا كان له ولدان، نفترض له ولدان، أوقف الدار على أولاده، إذن لهذا النصف ولهذا النصف، نصف المنفعة لهذا ونصف المنفعة لهذا هكذا، فهل يصح أن واحد منهم يقول أنا أؤجره سنة وبعد ذلك أنت تأخذ ماذا السنة الأخرى تفعل بها ما تشاء، تسكن أو تؤجر، هل يصح؟ الجواب ينظر إلى شرط من؟ إلى شرط الواقف. فإن كان الواقف شرط ألا يكره، إن كان شرط ألا يكره يعني مطلقا، فليس لهم الانتفاع به إلا على وجه لا كراء فيه، يعني يسكنون، يسكنون ويقتسمون المنافع مهيئة، مهيئة يعني اقتسام منافع شهر بشهر سنة بسنة على ما يتفقان عليه، هذا معنى المهيئة، تمر بكم كثيرا في الوقف وغير الوقف، المهيئة سجلوها قسمة ماذا؟ المهيئة قسمة المنافع، قسمة المنافع، فيقتسمون منافع الدار مهيئة، لكن لا يكرون ما دام أن الواقف شرط ألا يكرى. طيب إذا كان لم يشرط، إذا كان لم يشرط جاز الموقوف عليه أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره، فيجوز له أن يسكن هو ويجوز له أن يستوفي هذه المنفعة بغيره فيؤجرها لغيره، فهمنا؟ لو شرط ألا يكرى مدة معينة، قال على ألا يكرى السنة، السنة الأولى لا يكرى سنة ويكرى بعد ذلك، ويكرى بعد ذلك، يتبع شرطه أيضا، فيقال في السنة الأولى اقتسموا المنافع مهيئة على أن تسكنوها تستوفوها أنتم بأنفسكم لكن لا تؤجروها، وبعد السنة لكل واحد منكم أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره، كل هذا عمل بما؟ بشرط الواقف، لأنه يقول لك إنما تصدق وطابت نفسه بأن يخرج هذا المال عن ملكه بهذا الوصف بهذا الشرط، لم تطب نفسه بأن يخرج هذا المال بغير قيد، بغير قيد، والأصل أنه لا يباح مال المسلم إلا بطيب نفس منه، فلم تطب نفسه إلا بأن يخرج المال على هذا الوجه، على هذا، فيتعين اتباع شرطه، يتعين اتباع شرطه. بعض العلماء يقول يفعل للواقف الأنفع، الأنفع بغض النظر شرطه أو لم يشرطه، فيجوز لنا أن نخالف شرط الواقف إذا كان في ذلك ما هو أكثر ثواب له، لأن مراد الواقف يقولون تحصيل ماذا؟ تحصيل الثواب، مراد الواقف تحصيل الثواب، فيجوز لنا أن نخالف شرطه، يجوز أن نخالف شرطه إذا كان في هذه المخالفة تحصيل لماذا؟ لثواب أكثر، لأن هذا هو مراد الواقف وهو مصلحته، لكن المذهب كما سمعت أنه لا يصح ذلك، وأنه يتعين اتباع شروط الواقف والتس نعم لا ما تعود، خلاص هو وقف، هو أوقف، لكنه لا يملك التصرف فيها في هذه الحالة، لا يملك التصرف فيها، فقط لا يملك التصرف بهذا النوع من ماذا؟ من الكراء، من الكراء، فيتعين يعني في فيما لو حصل هذا تنطبق شروط الإجارة الفاسدة، شروط الإجارة الفاسدة، لأنه لا يملك التصرف بهذه المنفعة على هذا الوجه. والتسوية يعني اتبع شرطه إذا شرط التسوية، أوقفه على أولاده قال بشرط أن يكون الإناث كالذكور، الإناث كالذكور، فسوى بين الإناث والذكور، فيقول هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، ويتعين العمل به، ويتعين العمل به، هذا في الوقف، هذا في الوقف. بعض العلماء الذين يرون وجوب التسوية بين الأبناء، بين الأولاد، الذين يرون وجوب التسوية يرون بأنه إذا شرط خلاف التسوية، هذا سيأتي عند الضد، يرون بأن الوقف لا يصح إلا إذا كان على التسوية، فإذا لم يسوي الواقف سوي بينهم بعده، سوي بينهم بعده، لأنه يقول هذا شرط للواقف لكنه مخالف لما الشارع، وشرط الله عز وجل أوثق، هكذا يقولون. والجمهور على خلاف هذا، ومنهم الشافعية. الشافعية يتبع شرط الواقف، إن اشترط التسوية سوية، وإن اشترط ضد التسوية وهو التفضيل اتبع أيضا هذا الشرط، اتبع هذا الشرط ضد التسوية التفضيل أو الحرمان للبعض والعطاء للبعض أيضا من التفضيل. يعني إذا أوقف على الذكور دون ماذا؟ دون الإناث، وهذا عندنا كثير في اليمن، كثير عندنا في اليمن، الأراضي الموقوفة على جهات خيرية كالمساجد أو نحو ذلك يوقفونها على الذكور دون الإناث كثير. هذا شرط صحيح على المذهب، شرط صحيح على المذهب، فيعطى للذكور ولا يعطى للإناث. ولو فضل بعض الذكور على بعض أيضا يتبع شرطه، أعطى بعض الذكور دون بعض أيضا يتبع شرطه. والضد والتقديم والتأخر، تقديم وتأخير يتبع شرطه أيضا، يعني على فلان وفلان ثم فلان، فهذا الذي ثم فلان لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد انقراض الأول، بعد انقراض الأول، لأنه الواقف شرط هكذا أن يكون هذا بعد هذا أو العكس، قدم الأخير على الأول، كل ذلك يتبع فيه الشرط. هذه الفروع كلها دليلها قلنا حديث ماذا؟ حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه شرط أن يكون في هذه الجهات التي سماها الست، وشرط للواقف عليها أن يأكل منه وأن يطعم منه صديقا غير متمول، يعني غير أن يأخذ أصل المال له، لا يأخذ شيء من أصل المال له، إنما يأخذ فقط من منافع هذا المال بقدر حاجته، بقدر حاجته. وابن عمر رضي الله تعالى عنه وبعد ذلك كان يهدي إلى أهل بيت في مكة من هذا الوقف، من وقف عمر رضي الله تعالى عنه، خرجه العلماء بأحد تخريجين، إما أنه كان يهدي لهم من نصيبه هو، يعني ما كان يستحقه هو لأنه ناظر على الوقف، والشرط شرط الواقف أنه قد شرط له أن يأكل منه هو بالمعروف، فكان يهدي لهم من حقه ومما ينبغي أن يأخذه هو، يهدي إلى أهل بيت في مكة. والتوجيه الثاني أنه كان يهدي لهم من نصيب الصديق، لأنه قال أو يطعم صديقا أو يطعم صديقا. وعلى كل حال فلا بد من اتباع شرط الواقع في كل ما سبق، قال ناظره يعمره ويؤجره، ناظر الوقف يقوم على هذا الموقوف بما يصلحه، بما يصلحه، يعمره ويؤجره، يعمره ويؤجره إذا كانت المصلحة في إجارته، إذا كانت المصلحة في إجارته، بشرط ألا يكون في ذلك تغيير للوقف، بشرط ألا يكون في ذلك تغيير للوقف، يعني مقبرة وقفت، مقبرة وقفت للدفن، فإذا اندرست القبور، يقولون اندرست القبور، فإنه لا يصح أن تؤجر للزراعة، لا يصح أن تؤجر للزراعة، وإن صرفت هذه الأموال بعد ذلك في المصالح العامة أو نحو ذلك فهذا لا يصح، لأنه تغيير للوقف، تغيير للوقف، وتغيير الوقف لا يصح إلا بشروط تغيير الوقف. هذه مسألة طويلة أيضا، مسألة طويلة، هل يصح أن نغير الوقف من صورة إلى صورة أخرى، أوقفه لكذا، هل يصح لنا أن نغيره إلى شيء آخر أو لا يصح؟ الشافعية رحمه الله أضيق الناس في هذا الباب، لا يصح تغيير الوقف من صورة إلى صورة إلا بشروط ثلاثة ذكرها صاحب الروض والمحشون على المنهاج وغيره، ألا يغير اسمه، يعني يكون مسجد يبقى ماذا؟ يبقى مسجد، يكون مقبرة يبقى مقبرة، وهكذا لا يغير الاسم، التغيير يعني لا يتغير باسم الوقف، وألا يذهب شيء من عينه، أما تغييره بخلاف ذلك فلا يصح. بعض العلماء يرى بأن التغيير أمر راجع إلى المصلحة، إذا كانت مصلحة الوقف في التغيير غير ولو بتغيير هيئة الوقف ولو بتغيير صورته، ما دام أن في ذلك منفعة للواقف، لأن الواقف قال يريد ماذا؟ يريد الثواب. فإذا كان الثواب في تغيير الوقف وغير الوقف، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى جماعة من العلماء، وبعضهم يتوسط بين المذهبين فيقول يصح تغيير الأوقاف العامة فقط من وقف عام إلى وقف عام مثله، يعني مقبرة يمكن تحول مسجد أو نحو ذلك، وقف عام يحول إلى وقف عام آخر، هذا مثل المالكية وجماعة. ثم قال رحمه الله والوقف لازم. هذا حكم الوقف، الوقف لازم فلا يحتاج إلى قبض ليلزم، هو بنفسه لازم. فإذا حبس الرجل شيئا من ماله وقف شيئا من ماله لزمه هذا وليس له أن يفسخ، والوقف لازم. والدليل على اللزوم يقولون حديث عمر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت حبست أصلها، والحبس لا يمكن أن يكون إلا مع اللزوم، لأنه ما يقال للشيء الذي يمكن أن يكون لازم ويغير رأيه بعد يوم وبعد يومين يقال بأنه محبوس، كذا ولا لا؟ يمكن ما يمكن يقال للشيء الذي يمكن أن يغير من حال إلى حال بأنه محبوس. فالجمهور يقولون بلزوم الوقف، ويستدلون بهذا النوع من الآثار، وقوله عليه الصلاة والسلام صدقة جارية، يقولون لأنه لو لم يكن لازم لم تكن جارية، ستكون ماذا؟ منقطعة. والنبي عليه الصلاة والسلام سماها صدقة جارية. فقالوا الوقف لازم، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والوقف لازم، وملك الباري الوقف، يعني والوقف ملك الباري، والوقف ملك الباري، ملك الله سبحانه وتعالى، يقصد رقبة الموقوف، العين الموقوفة نفسها رقبتها هذه ملك لله تعالى، لا يملكها الموقوف عليه. والنبي عليه السلام قال كما سمعتم في حديث عمر إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وبها هذه قلنا على حذف المضاف إليه، يعني وتصدقت بثمرتها. فالموقوف عليه إنما يملك المنافع فقط، يملك المنافع، أما العين فهي لله سبحانه وتعالى، لله. والمسجد كالأحرار، هذه آخر المسائل، المسجد كالأحرار، يعني المسجد يملك كما يملك الأحرار. نحن اتفقنا بأن الموقوف عليه لابد أن يكون أهل لماذا؟ أهل للتملك، مش كذا؟ العبد أهل لأن يملك، ضربنا مثال بالعبد، العبد ليس أهل لأن يملك. فالوقف على العبد والمقصود عين العبد نفس العبد وقف إيش؟ باطل، وقف باطل، لأنه موقوف على من لا يملك، هكذا. لكن الحر يملك ولا ما يملك؟ يملك. فالمساجد وما شابهها من الجهة العامة مثل من؟ مثل الحر، يعني تملك كما يملك الحر، فيصح الوقف عليها، يصح الوقف عليها. واضح يا جماعة؟ بهذا نكون انتهينا من باب الوقف، من الأبيات الموجودة في باب الوقف. في مسألة العين هنا فقط نسيت أن ننبه إلى مسألة مهمة، بكل عين، قوله رحمه الله تعالى بكل عين يفيد أنه يصح الوقف بالعين سواء كانت عقار أو منقول، فيصح وقف الحيوان، وقف السيارة ونحو ذلك. واضح؟ بكل عين قال، وقفا كانت أو عفوا عقارا كانت أو منقولا، ومقسومة كانت أو مشاعة، يصح أيضا أن يقف الشيء الإيش المشاع المشاع. وقف عمر رضي الله تعالى عنه كان من قسم من قبيل المشاع أيضا. وقف عمر كان من قبيل المشاع لأنه كما جاء في بعض الروايات أصبت 100 سهم أصبت 100 سهم في خيبر. معنى ذلك أنه مال غير مقسوم مال غير مقسوم. واضح جماعة؟ المذهب عند الشافعية أنه يصح وقف المشاع يصح وقف المشاع. والمسألة محل خلاف بين العلماء. بعضهم يقول لا يصح وقف المشاع لأنه هذا يتضمن بيع القسمة. بعد ذلك القسمة تتضمن بيع. هذا سندرسه إن شاء الله في القسمة لما نقسم الشيء. كأن هذا باع جزء من هذا لهذا وهذا في المقابل باع جزء من هذا لهذا. فنظروا إلى هذا المعنى إلى أن القسمة تتضمن ماذا؟ تتضمن بيعا. والموقوف لا يباع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يباع ولا يورث. فمنعوا الوقف في المشاع. أما الشافعية فيقول الوقف في المشاع ماله صحيح. الوقف في المشاع صحيح. ودليلهم على هذا حديث عمر في هذه الروايات التي سمعته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ وقفها ويخذ ريعها بس. وقف الأسهم أسهم مو الأسهم. ها أسهم هذه في إيش؟ أسهم في شركات. أيوة طبعا. الأسهم هذه في شركات صح ولا؟ الأسهم في شركات. فقلنا يصح وقف كل عين سواء كانت عقارا أو ماذا أو منقولا بس بهذا الشرط الذي ذكره الشيخ بشرط أن ينتفع بها مع البقاء. شرط أن ينتفع بها مع البقاء. في الريالات الريالات لا يصح وقفها لأنه لا ينتفع بها إلا مع ذهابها. هذا مذهب الجمهور. وإن كان حتى الريالات هذه محل خلاف أيضا. وقف الدراهم والدنانير وقف الدراهم والدنانير القديمة. الدراهم والدنانير قديما أنتم تعرفون بأنه ذهب أصلا ذهب ينتفع بها على وجهين. إما أن ينتفع بها على أنها أثمان أثمان يعني الناس يشترون بها يبيعون ويشترون كذا. وإما أن ينتفع بها على وجه آخر وهو أن يصاغ منها حلي يعاد يعني صياغتها ليكون ماذا حليا. فالفقهاء جمهور الفقهاء يفرقون بين وقف الدراهم والدنانير. وقف الدراهم والدنانير لينتفع بها في الأثمان دراهم ودنانير لا يصح. وبين وقفها ليصنع منها ماذا الحلي فهذا يصح لأن الحلي ينتفع به مع بقاء عينه. فهمنا جماعة؟ فالأسهم هذه اللي يتكلم عنها الأخ ينظر فيه ما هي هذه الأسهم ما هي هذه الأسهم. فإن كانت أسهمه في عقارات واضح عقارات منقولات ينتفع بها مع بقاء عينها صحة صحة توفر فيه الشر. وعلى القول الآخر هو اختيار شيخ الإسلام تيمية جماعة من العلماء يصح ماذا مطلقا سواء كانت ينتفع بها مع بقائها أي ينتفع بها مع ماذا مع ذهابها. أيوة. الحل لو أن عدم البيت يعيده ويرجع إليها المنتفعين نفس الأمران الناظر أن هدم البيت الآن. أيوة. والموقف عليه ينتظر لما يعيد البيت ويرجع إليه. هذا الموقوف عليه ماذا بحسب شرط الواقف بحسب شرط الواقف يعني ما دام الوقف ما دام الوقف قائما فالموقوف عليه هو الذي يمتلك ماذا يمتلك المنافع والذي يمتلك المنافع. والوقف لا يبذل له مال من خارجه ليصلح. الوقف لا يجلب له مال من خارجه ليصلح. فهمنا؟ ليصلح يعني مع بقائه عينا مع بقائه محبوسا على من على الموقوف عليه. إنما يستحق منفعة الموقوف ما دام الموقوف باقيا ما دام الموقوف باقيا. هذا أيضا معلق ما يصلح. لا هذا ما يصلح ليس وقفا ليس وقفا ليس منكزا. الآن شيخ وقف العوام يقول هذه الإبل 10 و20 وقف عليه وقف أيوة تمام. هذا وقف عين منقولة. هل نقول لهم لازم تأكلوها وتشربوها وتفعلوها كل شيء مشان تبقى ولا تفعلوا لك كم سنة وانتهينا الله يرحمها لأنه هذه تحتاج إلى علف تحتاج إلى لهم الموقوف عليهم الموقوف عليهم يأخذون ما زاد عما يحتاجه ماذا؟ يحتاجه الوقف. الوقف هذا لا يعني ما حد ينفق عليه غيره هو، ما أحد يلزمه أن ينفق على هذا الوقف غيره هو. فلو وقف شاة لحليبها أو نحو ذلك صح الوقف، يقولون صح الوقف، لكن لا تترك حتى تموت، لا بد أن ينفق عليها، لا بد أن ينفق عليها، لا تضيع لأنه فيه دار للمال صاحبنا هذا المنتفع. المنتفع انتفع. كيف ما فهمت السؤال؟ شخص عنده شيء أوقع على الموقوف على أولادي ولا أولاد أولاده، هل أولاد أولاده يقسمون مع أباهم هذا الموقوف؟ تمام. على أولادي تشمل من؟ أولاد تشمل كل الأولاد. لا هو الأصل، نحن قد كما قلنا أن نصوص شروط الواقف كنصوص ماذا؟ كنصوص الشارع، مثل ما نفهم نصوص الشارع نفهم كلام من؟ كلام الواقف، لأنه نحن نريد في تنفيذ الواقف أن ننفذ صرف هذا المال على الوجه الذي أراده المالك هذا المتبرع. هذا المتبرع هذا طابت نفسه بأن يخرج هذا المال لجهة معينة على وجه معين، فالواجب بعد ذلك أن يذهب هذا المال على الوجه الذي شرطه. فإن كان في عرف الناس، يعني في عرف الناس عرف الواقف هذا، نعلم يقينا بأنه لا يريد إلا هذا العرف، يقول أولادي يقصد أولاد الصلب، فهنا علمنا بأن هذا لمن؟ لأولاده فقط، فهم؟ لكن حيث لا يكون هناك عرف مضطرد فإنه يتعين علينا الأخذ بدلالات هذه الألفاظ في اللغة كما نفعل في نصوص الشارع تماما. نصوص الشارع هكذا أيضا نفهمها، هكذا أيضا حد يجي يفهم الحج بأنه الحج مطلق الزيارة، يصح هذا؟ لا ينصح، لأن هناك حقيقة شرعية يتعين حمل هذا اللفظ عليها، وكذلك إذا كانت هناك حقيقة عرفية يتعين حمل هذا اللفظ على هذه الحقيقة العرفية. الحقيقة اللغوية آخر الحقائق، فهمنا؟ فالفقهاء يتكلمون هنا على الأصل، على أننا نفهم هذا بلغة العرب، حيث لم يكن هناك مقصود آخر لمن؟ للواقف. إن كان للواقف مقصود آخر تعين العمل بشرطه. قد